بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا خاف على نفسه من الفواحش بسبب ضعف إيمانه أن يطلب الموت؟ لا، لا يجوز له ذلك، وإنما يسأل الله إذا كان يرجو أن يستجيب الله له في الموت، يدعو الله ويرجو أن يستجيب الله له في الهداية، ويأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل يعني من أسباب النجاة، منها طلب العلم، مجالسة الصالحين، كثرة مداومة الذكر، قراءة القرآن والأعمال الصالحة، فإن أعظم ما يقي الإنسان من الفتنة الأعمال الصالحة، لأنه كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فلا يقدم الإنسان لنفسه يعني سببا في العصمة من الفتن ومن سوء الخاتمة أعظم من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي منزلة له عند الله عز وجل، والله عز وجل إذا علم أن عبده قد استقام على طاعته وهو في حال الحياة وفي حال الصحة وقد داوم على الطاعة السنين الطويلة حتى جاءه الأجل وهو على استقامة، فإن الله يثبته عند الموت ويثبته عند الفتن. ولهذا تلاحظون أن أكثر من يقع في الفتن هم الشباب، ويقل دخول الشيوخ الكبار في الفتن إلا أن يكون رجلا مفرطا في دينه، ولا يعرف أن رجلا صالحا داوم على طاعة الله وعلى الصلاة في المساجد مع الإخلاص والمتابعة ثم إنه خذل في آخر عمره، لا يعرف هذا، وإنما يعرف أن الإنسان قد يكون مفرط أو شاب عمله شيء من التفريط في الإخلاص أو المتابعة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل ينافي حديث من كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون اعتقاد أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص؟ على كل حال، كما سبق التنبيه على أن هذا مما ينقل ولا يحتج به، لكن لا شك أن من كان في نقص فهذا لا شك أنه دليل على أنه سيفضي إلى حال عظيمة، فإذا كان في كل يوم يمر عليه فيومه الذي هو فيه هو شر من أمسه، يعني أنه لا يزال يزداد في الغي والضلال، لأنه كلما جاء يومه أسوأ من اليوم الذي قبله، فهذا لا شك أنه قد يبلغ درجة يستحق اللعنة. ولكن إذا كان الإنسان مطيع ثم أصابه نقص وضعف في يوم من الأيام ثم رجع وتاب ورجع إلى ما كان عليه من الطاعة فلا يقال فيه هذا. بارك الله فيكم. سائل يسأل عن قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول: هل الجهاد في هذه الآية جهاد النفس أو جهاد السيف؟ الجهاد يطلق على جهاد النفس وعلى جهاد السيف، والمقصود هنا الجهاد في سبيل الله، إذا نادى منادي الجهاد للجهاد في سبيل الله، فإذا كان الإنسان قدم تلك الأصناف على أمر الله عز وجل وعلى الجهاد في سبيل الله فإن هذا محرم وقد توعد الله عز وجل عليه. ولكن ينبغي أن يعرف أن الجهاد بالسيف والسنان ليس هو كما يظن البعض، هو أنه كلما وجد قتال في مكان خرج طائفة من الشباب ويقولون الجهاد الجهاد، الجهاد لا يكون إلا بدعوة الإمام إليه، ويكون تحت راية، ويكون لإعلاء كلمة الله. فإذا كان كذلك فنعم، وأما إذا وجد قتال في مكان حتى ولو كان بين المسلمين وبين الكفار ولم يدعو ولي الأمر إليه لما يرى من المصالح أو ما يرى من المفاسد المترتبة في الدخول في هذا الأمر أو عدم القدرة، فإنه لا يجوز أن يخالف الإمام في هذا الأمر. وهذا فرقان ما بين أهل العلم والفقه وما بين أهل العجلة وأهل الطيش، الذين كلما رأوا قتالا في مكان قالوا الجهاد الجهاد، جهاد له شروط، ولا يكون جهاد إلا مع الإمام، والجهاد إذا ندب إليه الإمام وجب على الناس أن يطيعوه إذا أمرهم أمرا واجبا، وإذا رغبهم فيه فهو مستحب في حقه. والواجب على الشباب الرجوع إلى أهل العلم وعلى العلماء، والرجوع إلى العلماء الكبار في هذه النوازل وفيما يوجد من الفتن التي تعصف بالأمة ومن الاقتتال، أن يرجع فيه هؤلاء إلى العلماء يوجهونهم. ولهذا من حرف وحاد عن الطريق من كان متصلا بالعلماء يرجع إليهم، وإنما وقع في الفتن بعض الشباب الذين ابتعدوا عن العلماء وأخذوا يوجهون من قبل بعض المفتونين حتى أوقعوهم فيما أوقعوهم فيه من الفتن. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل للمحافظ على سنن الرواتب قضاؤها إذا فاتته؟ نعم، السنن الرواتب تقضى، ولكن في اليوم الذي هي فيه، فمن ترك مثلا أو نسي أو شغل أو أدركته الصلاة قبل أن يصلي راتبة الفجر يقضيها بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وكذا راتبة الظهر تقضى بعده، قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، كذلك الرواتب الأخرى تقضى في ذلك اليوم، وكذلك قيام الليل فإنه يقضى يعني في صبيحة الليلة التي نام أو نسي ورده فيها. نعم. يقول: كيف يمكن التخلص من الوسوسة؟ تخلص أولا بالفقه، لأن هذه الوساوس لا تعرض إلا لجاهل، وباليقين واستيقان ما دلت عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو شرع شيئا فإنه لا يجوز الإنسان أن يطيع الشيطان ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من عرض له الشيطان وقال له انتقضت طهارتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر وأمر الرجل أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والشيطان يقول انصرف انتقضت طهارتك ولو لم تجد صوتا ولا ريحا. فهنا يأتي دور الإيمان ومدى الفقه، إما أن يطيع الشيطان أو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ينصرف الرجل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا الأمر يرجع إلى أصل شرعي، وهو أن الطهارة متيقنة، والحدث إذا لم يكن هناك له سبب وله علامة ظاهرة مثل الصوت والريح فإنه غير متيقن. فإن بعض الناس قد يتحرك حركة فيظن أنه قد خرجت منه ريح ولا يكون هناك خروج للريح، وقد يجد في لباسه بللا ويظن أن هذا خروج للبول أو لشيء آخر ولا يكون هناك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ينصرف الرجل من صلاته إلا بيقين، وهو أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وما بقي هناك إلا السمع والطاعة، والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما عهد به للأمة، فهو أنصح الخلق لأمته. فإذا كان الإنسان على يقين من نصح النبي صلى الله عليه وسلم له فإنه يستقيم على ذلك، ثم ما يلبث الإنسان إذا استقام على ذلك وعقد النية والعزم على الاعتصام بالسنة فإن الوساوس تذهب عنه، وإنما تأتي الوساوس لمن اشتغل بها. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وهل يدخل المنافق النفاق العملي في المؤمنين؟ النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، وهو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأما النفاق العملي فهو النفاق الأصغر. النفاق العملي لا يخرج من أصل الإيمان، وإنما ينقص من الإيمان. والنفاق العملي منه الخصال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في رواية وإذا خاصم فجر، فهذه من صور النفاق العملي، وهي لا تخرج المؤمن من الإسلام إلى الكفر، وإنما تنقص من الإيمان الواجب، فينفى الكمال الواجب ولا ينفى الأصل. وأما النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر فهو مخرج من أصل الإيمان إلى النفاق، والمنافق أشد كفرا من الكافر، لأن الكافر كفر ولم يخادع، والمنافق كفر وخادع، ولهذا فالمنافق في عذابه يوم القيامة في منزلة أعظم من منزلة الكفار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فليس في أهل النار من يعذب أشد من عذاب المنافقين. نعم، ذكر العلماء هذا، قال: من كانت فيه خسرة ففيه خسرة من النفاق، ومن كانت فيه فهو من كانت فيه خسرة من هذه فهو منافق خالصة، ومن كانت فيه خسرة ففيه خسرة من النفاق. قالوا: منافقا خالصا النفاق العملي، النفاق العملي، وليس هو النفاق الأكبر، لأن هذه الخصال إذا نظرت إليها بما دلت عليه الأدلة فهي ليست كفر. الكذب ليس من الكفر، الخيانة ليست من الكفر، الفجور في الخصومة، الغدر، هذه من خصال المعاصي، فدائما النصوص تفسر بالرجوع إلى النصوص الأخرى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا أعمل لأمواتنا وبماذا أدعو لهم؟ هل يجوز أن أقول بجاه فلان أو بأسماء الله الحسنى؟ الواجب هو الدعاء للأموات، دعاء لهم والتصدق عنهم، وكذلك الحج أو الاعتمار عنهم. وإذا دعوت الله عز وجل فادعوه وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا تدعوه بجاه فلان وفلان، لأن جاه فلان وفلان ينفعه هو ولا ينفعك أنت، مثل من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، ولكن جاهه له ينتفع به، وأما المسلم فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. والحديث الذي يتناقله بعض العوام: سألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لأمته أن تسأل الله بجاهه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته، كما مر معنا هذا في الحديث، قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كان يتوسل إلى الله بصفاته. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأكثر توسل الأنبياء والصالحين بأسماء الله وصفاته، ليس هناك أرجى للعبد عند الله من التوسل بالأسماء والصفات. ولهذا تلاحظون الناس اليوم يكثرون من سؤال الله الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن رحمة الله أعظم لهم من الشفاعة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار بشفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. لاحظوا أن الشفاعة انقطعت دون هؤلاء، فيقول الله عز وجل لم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط، وإنما كان معهم أصل الإيمان والاعتقاد القلبي ولكنهم مفرطون في العمل، فيخرجهم الله عز وجل برحمته لأن معهم أصل الإيمان. هؤلاء ليسوا من الكفار، وإنما معهم أصل الإيمان، لكن لهم ذنوب، تقصير في العمل، فهؤلاء انقطعت الشفاعة دونهم، ويخرجهم الله من النار برحمته. وهذا دليل على أن رحمة الله أرجى للناس من كل سبب، فكذلك التوسل بأسمائه وصفاته هو أرجى ما يكون للناس من التوسل بالعمل الصالح ومن التوسل بدعاء الرجل الصالح، وإن كانت هذه مشروعة، يجوز أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، ولكن التوسل بالأسماء والصفات أعظم، ويجوز التوسل بالعمل الصالح، يقول مثلا اللهم بي إن كنت تعلم أني قد أطعتك في كذا، وكنت بارا بوالدي، وكنت مقيما ومحافظا لعبادتي على عبادتي، فأدعوك بكذا وكذا، هذا جائز، لكن الأفضل منه هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. سائل يقول: كيف يقف الإمام لصلاة الجنازة وكيف يتم المسبوق؟ الإمام يقف وتكون الجنازة بين يديه، والمسبوق إذا دخل مع الإمام فإنه يكبر ويبدأ صلاته من أولها، فإذا سلم الإمام يكبر ما بقي له من التكبيرات ويسلم. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أبي يخالط ويجالس نساء وهو ليس من محارمهن كخالتي وبنتها، ويتكلم معهما، وحاولت أن أنصحه وأحذره من هذا الفعل لكن لم ينتصح، بل غضب علي وقال لي: أتركني أنت لا تعرف أحوالنا، لو ابتعدت عن هؤلاء النساء هن سوف يحسبن ذلك تكبرا مني ومن سوء الأخلاق، فبماذا ينصح فضيلتكم؟ وهل علي أن أواصل في نصيحة أبي أم أترك النصيحة إذا غضب علي وليس في نصيحته فائدة؟ لا، داوم على نصحه مع الرفق، هذا والدك، ارفق به وأحسن إليه وداوم نصحه، وهذا من الرفق ومن البر به، ليس الناصح بعاق إذا كانت نصيحته برفق وليم، تودد إليه وقبل رأسه وأظهر الشفقة عليه وأظهر الرحمة والمودة له، وداوم على نصحه، وكن أيضا مؤدبا في خطابه، لا تخاطبه من علو وتظهر أنك عالم وهو جاهل، وإنما تودد إليه وأظهر الشفقة والرحمة به وحذره من الأمر، وأيضا أقنعه بالعقل، ولو أنت الآن تخشى أن يقول الناس أو النساء أنك متكبر، فلما لا تخشى من حكم الله فيك؟ يعني لماذا يراقب الناس ولا يراقب الله، مع أن الناس لن ينفعوه بشيء ولن يضروه بشيء؟ فالواجب أن الإنسان أن يراقب الله، أنت مخير بين أن تعصي الله وبين أن تعصي الناس، بين أن تسخط الله وبين أن تسخط الناس، فاختر سخط الناس وأرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الناس برضا الله رضي عنه وأرضى عنه الناس. فالناس لن ترضيهم إلا بإرضاء الله، إن الله إذا رضي عنك أرضى الناس عنك، وإذا سخط عليك أسخط الناس عليك. وعلى كل حال سواء رضي الناس أم سخطوا لا يجوز الإنسان أن ينظر إليهم، لأن العاقل لا يسخط من الحق ولا يغضب عليك لقيامك بدينك. فأنت بين حتى النساء وغير النساء من الناس، يبين لهم أن هذا دين الله، وأن الذي لا يصافح النساء ولا يجالس النساء الأجنبيات ليس هذا من الكبر، ليس هذا من العلو في الأرض، وليس هذا من التكبر، وإنما هو من الالتزام بشرع الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: حججت هذا العام وأردت أن أطوف للوداع، وكنت مريضا بالحمى فطفت قبل الفجر من يوم الجمعة وانتهيت بعد الصلاة، ونمت وصليت الجمعة في الحرم ثم خرجت للسفر، فهل علي شيء لطوافي مبكرا؟ انتهى من الطواف بعد الفجر، بدأ قبيل الفجر وانتهى بعد صلاة الفجر ثم نام إلى صلاة الجمعة ثم خرج، فهل عليه شيء لطوافه مبكرا؟ إذا بقيت بعد الفجر إلى صلاة الجمعة من غير سبب فهذا لا شك أن الوقت طويل، وأما إذا كان هذا الانتظار السيارة أو الانتظار الرفقة أو لأنه لم يحدد السفر ثم أجل وأنت تنتظر في كل لحظة أن يقال لك انطلق فلا بأس بذلك، أو كنت أيضا متعبا يعني ما استطعت الخروج تريد الراحة ثم لم تجد الفرصة للسفر فلا بأس، أما إذا كان عن تعمد ونمت وانتظرت الجمعة ثم خروجك كان بعد منتصف النهار فلا شك أن هذا يعد يعني وقت طويل، والأحوط إذا لم يكن هناك عذر أن تفدي وأن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم. سائل يقول: حاج سافر إلى جدة قبل أن يأتي بطواف الإفاضة، فما الحكم؟ إذا سافر ورجع وطاف طواف الإفاضة فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.